الحكايه بتبان من اولها، واللي فيها عاده صعب يبطلها. روح ويلا ما جاتش عليك، انت جاي بقى عمال تتشرط، اللي زينا عكن متفاجئتش عادي كده، مقول بدري وانت عمال بتقل في نظري. جبت انا يا معاك اخري، لما تمشي انا ازعل ليه؟ النهايه ومالكش الكلام عندي، روح بعيد بقى واستحمل بعدي. بكره انت اكتر واحد ملك.